إنا أنزلناه أي الكتاب قرآنا عربيا سمي البعض قرآنا لأنه في الأصل اسم جنس يقع على الكل والبعض وصار علما للكل بالغلبة ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي عربيا أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعول وعربيا صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل ذلك خلاف. لعلكم تعقلون علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعا أو مقروءا بلغتكم كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه وتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا يتصور إلا بالإيحاء. نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن الاقتصاص لأنه اختص على أبدع الأساليب أو أحسن ما يقص لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبر. فعل بمعنى مفعول كالنقض والسلب واشتقاقه من قص أثره إذا تبعه بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن يعني السورة. ويجوز أن يجعل هذا مفعول نقص على أن أحسن نصب أو نصب على المصدر وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط وهو تعليل لكونه موحى وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة يعني الأصل وإنه كنت من قبل. نعم. إذ قال يوسف بدل من أحسن القصص إن جعل مفعولا بدل الاشتمال أو منصوب بإضمار أذكر ويوسف عبري ولو كان عربيا لصرف وقرئ بفتح السين وكسرها يوسف يوسف يوسف على التلعب فيه لا على أنه مضارع بني للمفعول أو الفاعل من آسف لأن المشهورة شهدت بعزمته لأبيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وعنه عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يا أبتي أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك قلبها هاء في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكثرها لأنها عوض حرف يناسبها وفتحها ابن عامر في كل القرآن يا أبت لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جمع بين العوض والمعوض وقرئ بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض وإنما لم تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت من الرؤيا لا من الرؤيا لقوله لا تقصص رؤياك، وقوله هذا تأويل رؤياي من قبل. 11 كوكبا والشمس والقمر، روي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف، فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال إذا أخبرتك فهل تسلم؟ قال نعم. قال جريان: والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ والثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلنا من السماء وسجدنا له. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها، رأيتهم لي ساجدين، استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير، وإنما أجريت مجرى العقلاء بوصفها بصفاتهم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: يا بني، تصغير ابنين صغره للشفقة أو لصغر سنه، لأنه كان ابن 12 سنة. وقرأ حفص هنا وفي الصافات بفتح الياء: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيحتالوا لإهلاكك حيلة. فهم يعقوب عليه، أو فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته، فخاف عليه حسده وبغيهم. والرؤيا كالرؤية، غير أنها مختصة بما يكون في النوم، فرق بينهما بحرفي التأنيث كالقربة والقربى، وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ، فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك. ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة، ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه. وإنما عدي كاد باللام وهو متعد بنفسه لتضمنه معنى فعل يعد به تأكيدا، ولذلك أكد بالمصدر وعلله بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ظاهر العداوة كما فعل بآدم عليه السلام وحواء، فلا يألو جهدا في تسويرهم وإثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيد. وكذلك أي وكما اجتبينا وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على الشرف وعلى شرف وعز وكمال نفس يجتبيك ربك للنبوة والملك أو لأمور عظام، والاستباء من جببت الشيء إذا حصلته لنفسك، ويعلمك كلام مبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة، وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة، أو من تأويل غوامض كتب الله تعالى ومن وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء، وهو اسم جمع للحديث كأباطيل اسم جمع للباطل. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، ويتم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. وعلى آل يعقوب يريد به سائر بنيه، ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب أو نسله، كما أتمها على أبويك بالرسالة، وقيل على إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار، وعلى إسحاق بإنقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم من قبل، أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت، إبراهيم وإسحاق عطف بيان لأبويك. إن ربك عليم بمن يستحق الاستباء، حكيم يفعل الأشياء على ما ينبغي. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته أي في قصتهم آيات دلائل قدرة الله تعالى وحكمته أو علامات نبوتك. وقرأ ابن كثير آية للسائلين لمن سأل عن قصتهم، والمراد بإخوته علاته العشرة، وهم يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى وربالون ويشجر ودينة، من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب أولا، فلما توفيت تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف، وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع محرما حينئذ. وأربعة آخرون دان ونفتالة وجاد وآشر من سريتين زلفة وبلهة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين، وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرفين أحب إلى أبينا منا وحده، لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر وما يقابله بخلاف أخويه، فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف، ونحن عصبة، والحال أن جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا كفاية فيهما، والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا سموا بذلك لأن الأمور تعصب بهم. إن أبانا لفي ضلال مبين لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل، وكان إخوته يحسدونه، فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه، فتبالغ حسدهم حتى حملهم على التعرض له. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من جملة المحكي بعد قوله اذ قالوا كأنهم اتفقوا على ذلك الا من قال لا تقتلوا يوسف، وقيل انما قاله شمعون او دان، ورضي به الآخرون أو اطرحوه أرضا منكورة بعيدة من العمران، وهو معنى تنكيرها وإبهامها، ولذلك نصبت كالظروف المبهمة. يخلو لكم وجه أبيكم، جواب الأمر والمعنى يخلو لكم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم، ولا يلتفت عنكم إلى غيركم، ولا ينازعكم في محبته أحد، وتكونوا من بعده قوما صالحين. جزم بالعطف على يخلو، أو نصب بإضمار أن، من بعده من بعد يوسف، والفراغ من أمره أو قتله أو طرحه، قوما صالحين تائبين إلى الله تعالى عما جنيتم، أو صالحين مع أبيكم يصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه، أو صالحين في أمر دنياكم، فإنه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم، يعني يهوذا، وكان أحسنهم فيه رأيا، وقيل روبيل: لا تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم، وألقوه في غيابة الجب في قعره، سمي به لغيبوبته عن أعين الناظرين. وقرأ نافع في غيابات في الموضعين على الجمع، كأنه لتلك الجب غيابات، وقرئ غيبة وغيابات بالتجديد، يلتقطه يأخذه بعض السيارة، بعض الذين يسيرون في الأرض، إن كنتم فاعلين بمشورتي، أو إن كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بينه وبين أبيه. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف، لم تخافون عليه وإنا له لناصحون؟ نحن نشفق عليه، نريد له الخير، أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم. والمشهور: تأمنا بالإدغام بإشمام عن نافع بترك الإشمام. ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين: تأمنا بكسر التاء، أرسله معنا غدا، أي إلى الصحراء، يرتع، أي نرتع نتسع في أكل الفواكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب، ونلعب أو يلعب بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير: نرتع بكسر العين على أنه من ارتع يرتعي، ونافع بالكسر والياء فيه وفي يلعب. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف، وقرئ يرتع من أرتع ماشيته، ويرتع بكسر العين ويلعب بالرفع على الابتداء، وإنا له لحافظون، أن يناله أي مكره. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه، وأخاف أن يأكله الذئب، لأن الأرض كانت مذأبة، أي كثيرة الذئاب. وقيل: رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره، وقد همزها على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون، وأبو عمرو وقفة وعاصم وابن عامر درجا وقفة وأبو عمرو وقفا وعاصم وابن عمرو درجا ووقفا وحمزة درجا، واشتقاقه من تذائبت الريح إذا هبت من كل جهة، وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرتع واللعب، أو لقلة اهتمامكم بحفظه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اللام موطئة للقسم، يعني والله لئن أكله الذئب، وجوابه إن إذا لخاسرون ضعفاء مغبونون أو مستحقون، لأن يدعى عليهم بالخسار والواو في ونحن عصبة للحال. ثم قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ربنا سبحانه وتعالى أشار في هذه الآيات إلى آيات الله عز وجل المنبثة في الكون، وإلى الآيات المعجزة والواضحة والتي أراد أن يتدبرها، ولمن أراد أن يتدبرها أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ما كان من اليهود إلا أن يسألوا ويطلبوا من كبراء المشركين أن يسألوا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما انتقل أن أهل يعقوب أو آل يعقوب من الشام إلى مصر، وسألوه عن قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فربنا عز وجل أجاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله عز وجل كل شيء يقرأ سواء كان قليلا أو كان كثيرا من كتاب الله عز وجل يسمى قرآنا، فيطلق على الجزء ويطلق على الكل، كما نقول مثلا في اسم الجنس، في اسم الجنس هذا ماء، ولو امتلأت البحيرات بالماء نقول ماء، لو وضعنا شيئا من السكر في أيدينا اسمه سكر، ولو دخلنا إلى مستودعات كبيرة اسمه سكر، فيطلق على الكل ويطلق على البعض. وربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذا أردت القرآن بأجمله فهو قرآن عربي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا أردت قصة من قصصه أو آية من آياته فهذا القرآن كما هو الحال بالنسبة إليه قرآنا عربيا، فوصفه الله بهذا الوصف لمن يعقل علة إنزاله، فقد نزل بلغة العرب كي تفهموه وكي تقدروا ذلك الأمر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، أبدع الأساليب في القصة القرآنية التي بينها ربنا سبحانه وتعالى بإيجاز واختصار وإعجاز، وبين فيها خبر الأمم السابقة، وإن هذه القصص التي لم تقرع سمعك قبل الآن بل جاءت من أجل أن تعلم ماذا حدث مع الأنبياء والمرسلين، وماذا فعل أقوامهم، وماذا فعل بهم، فهذا من أحسن القصص التي فيها التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بين ربنا عز وجل من هذه القصص الحسنة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الذي امتحن في صغره عندما قال لأبيه وهو صغيرا يقص عليه قصة من القصص: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ولقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه جاء من سلسلة من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: يا أبتي، وهذه الكلمة في اللغة العربية لها أشكال كثيرة، أصلها يا أبتا ويا أبتا وصار يا أبتي، ولا يمكن أن نجمع ما بين المحذوف والمعوض عنه. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فهذه الرؤيا التي قصها الولد النبي على أبيه النبي: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. هذا الأمر يأتي يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله، كما يروي سيدنا جابر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف. فسكت، فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك، فقال: إذا أخبرتك فهل تسلم؟ قال: نعم. فعد له النبي صلى الله عليه وسلم النجوم التي سجدت لسيدنا يوسف عليه السلام. قال: جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفريق والمصبح والضروح والفرغ والوثاب وذو الكتفين. رآهما يوسف، وكذلك رأى الشمس والقمر، نزلنا من السماء وسجدنا بها. فأيقن اليهودي على ما جاء وما علم في التوراة أن هذه الأسماء هي الأسماء التي تتصف بها هذه النجوم التي والكواكب التي سجدت ليوسف عليه السلام. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عندما يدلل الأب ولده فيقول له على صفة الشفقة والتصغير وصغر السن، وكان صغيرا لم يتجاوز 12 من عمره: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه القصة وهذه الرؤيا تجعل منك شخصا فوقه، وربما ترتفع عليهم، ويزيد تزيد محبة يعقوب لك. وهذه أيضا مما يدل وفهم يعقوب أن الله اصطفاه للرسالة، ولذلك خاف عليه من حسد إخوته، ولذلك أراد دائما أن يبين ذلك الأمر وأن يسير على هذا المنهج الذي رسمه الله سبحانه له كما علمه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤيا وهي انطباع الصورة التي المتخيلة وصارت إلى الحس الذي يشترك فيه الناس، فتتصل النفس بالملكوت الأعلى، وعند ذلك تحصل هذه المعاني العظيمة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان وسوس لآدم في الجنة مع حواء، وهو لا يألو جهدا دائما أن يوسوس أو أن يكون له أعوان في هذه الحياة الدنيا. فهذه الرؤيا تدل على شرف وعز ومكانة، ومع هذا إن الشيطان لا يريد ذلك. قال سيدك، قال ربنا حكاية عن سيدنا يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كذلك يجتبيك ربك، كما اجتباك ربك لهذه الرؤيا العظيمة، كذلك يجتبيك ربك للرسالة، يجتبيك للنبوة، يجتبيك لأمور عظام. وهذا إذا حبب الشيء إلى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يحصله لنفسه ويجعله عالما، لذلك جاء فوقها: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير الرؤى. فلقد امتاز سيدنا يوسف، وكما ظهر لنا وسيظهر في هذه الآية والآيات الكريمة، كيف صار يؤول الرؤيا ويعبرها ويبين ويفرق ما بين الأحاديث الصادقة والأحاديث الكاذبة، أو يبين غوامض كتاب الله تبارك وتعالى ومنه على الأنبياء وعلى المرسلين. وكذلك قال: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. النعمة الكبرى التي كانت على سيدنا يوسف أن أعطاه الله النبوة، هذه نعمة الدنيا، ونعمة الآخرة نعمة لا تحصى عند الله عز وجل. ولما كان في هذه السلالة من الأنبياء والرسل بين: ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي سائر بنيه. نعم، ولذلك كما أتمها على أبويك، ويسمى الأب الأعلى أب، وهو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق، كل يقال عم الرجل صنو أبيه، لذلك سماه أيضا أبا. وكما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فربنا عز وجل أعطى إبراهيم الخلة، وكذلك نجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح العظيم وفديناه بذبح عظيم. وإن كان بعض المفسرين أحيانا يتكلمون عن الذبيح بأنه إسحاق، لكن الراجح في هذا الأمر الذي نعتقده إنه إبراهيم، إنه إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك ربنا عز وجل قال: إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم، من يستحق الاشتباه؟ من يستحق النبوة؟ من يستحق التكريم؟ من يضع الأشياء بمكانها وفي الحكمة المتأصلة بها؟ ثم ذكر ربنا عز وجل بداية هذه القصة، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بدأت المكيدة، وبدأت الآيات التي يبينها الله عز وجل ويبين فيها قدرته ودلائل حكمته. فمن يسأل عن هذه السورة ليعلم أن ليوسف كان 10 من الإخوة، وهم يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى وربالون ويسجر ودينة من بنت خالته ليا، تزوجها سيدنا يعقوب، فلما توفيت تزوج بأختها راحيل، فولدت له بنيامين ويوسف. وقيل إنه قد جمع بينهما، يعني الجمع ما بين الخالة وبنت الأخت هل كان حراما في الأمم السابقة أم كان حلالا؟ رأيان نحن لا نعرف الراجح، إذ لم يبين ربنا ذلك، ولكن في الواقع كانوا من زوجتين اثنتين، ولذلك كل واحدة منهما جاءت بولد، فالإخوة جميعا إنما كانوا من أم واحدة، ويوسف وبنيامين إنما كان من أم أخرى. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إذا النظر إلى سيدنا يوسف وإلى أخيه بنيامين، ونظروا إلى اختصاص الأب بالمحبة وكانوا صغارا ويريدون أن يجعلوا أمر العطف على الصغار كالعطف على الكبار، ورأوا أنفسهم عصبة جماعة قوية، بلغوا 10 فصاعدا حتى وصفوا والدهم فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين عندما يترك العدل في المحبة ما بين الأولاد. فحسدوا أخاهم يوسف عليه السلام وبدأوا يفكرون في مشكلة له، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد تآمروا مع بعضهم البعض حتى قال قائل منهم، وإذا قال القائل ورضي الآخرون فكأنهم جميعا كانوا أصحاب تلك الفكرة التي ارتضوها لأنفسهم. أو اطرحوه أرضا، أرضا أي مكانا منكورا بعيدا عن العمران لا يراه أحد، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. والدكم لابد أن ينساه وبعد ذلك يتفرغ لكم، ثم تتوبوا إلى الله عز وجل. من بعد الفراغ من أمر يوسف أو قتله أو طرحه، ثم تعودون قوما صالحين تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، فتصلحون أمر دينكم ودنياكم وعلاقتكم مع والدكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال يهوذا وهو أحد الإخوة، وقيل إن القائل هو روبيل، لا تقتلوه فإن القتل شيء عظيم، إذا أردتم ألقوه في جب أي في بئر من الآبار، وسيأتي بعض السيارة الذين يأتون في الطريق يريدون أن يأخذوا ماء فإنهم يستخرجونه أو يموت في ذلك الجب، إذن لا تفعلوا القتل مباشرة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة أو غيابات، إذا كان لهذا الجب الذي ألقوه عدة أماكن مغيبة فيه كالمغارات التي تكون فيه، يلتقطه بعض السيارة. طبعا السيارة هم الذين يسيرون في الأرض، فإن كنتم فاعلين أي إن كنتم تأخذون بمشورتي ورأيي. قالوا جاءوا بعد ذلك وفكروا، قالوا لأبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصح أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بدأت المكيدة وبدأ القول، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، لما تخافون عليه، إن له لناصحون، نحن من الذين نشفق عليه، نريد الخير، نحبه، نحفظه، إلى غير ذلك، أرسله معنا غدا عندنا كالذين يذهبون في رحلة إلى النزهة، نرتع، نأكل الفاكهة ونلعب، وبعد ذلك نستبق مع بعضنا، ننتضل بسهامنا، كل هذه الأشياء نفعلها وإنا له لحافظون، أي من أي مكروه يلحق به. سيدنا يعقوب يعلم أن قدر الله لابد حاصل، فقال لهم إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني إذا ذهبتم به وبعد ذلك لم يعد علي فشدة المفارقة أمر عظيم، وأخاف إذا التهيتم مع بعضكم البعض أن يأكله الذئب، فإن الأرض التي ذهبوا إليها كانت مذأبة، مذأبة يعني كثيرة الذئاب، مسبعة كثيرة السباع، وهكذا. وقيل إن سيدنا يعقوب قد رأى في المنام أن ذئبا قد شد على يوسف وكان يحذره، نعم، وكأن هذا الحذر كان من هذه القصة، وأنتم عنه غافلون. لماذا؟ لأنكم تشتغلون بلعبكم وقلة اهتمامكم بحفظه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن عدد كبير، إن إذا لخاسرون، ضعفاء، إن إذا مغبونون، مستحقون للخسار والوبال. فأيقنوا على ذلك وذهبوا به. فقال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، إلى آخر الآيات. هذا ما سنتابع فيه قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.